كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. هذا هو المجلس الثالث في كتابي فضائل القرآن لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا عند باب فضل القرآن والاستماع وتعاهد القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان باستمرار يحث على سماع القرآن وتعاهده، ورب العالمين في كتابه كذلك قبله، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهو سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا لمن تأمله دليل نبوة مستقل، إذ أن هذا الكتاب لو كان كما يقول المبطلون من غير عند الله لكان واضعه يخاف من النظر فيه ومن ترداده، لأن ذلك يبين عيوبه، إذ أن الكذاب كلما نظرت في كلامه، كلما أمعنت فيه النظر، ظهرت لك العيوب. وأما كلام الله عز وجل فليس كذلك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بل إن المرأة ليتعجب أنه لا تكاد ترد شبهة على شرع الله عز وجل إلا وفي القرآن الرد عليها. يعلم ذلك من قرأ كتاب الله عز وجل مستهديا مستكشدا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة وعثمان بن أبي شيبة، حافظان كبيران، قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة. قتيبة أكبر سنا. قال: أنبأنا وكيع بن الجراح، الحافظ الكبير المعروف الكوفي، وكيع بن الجراح بن مليح، عنده ابنه سفيان كان ثقة ولكن له وراق كان يدخل عليه، وعنده أبوه الجراح بن مليح صدوق فيه لين، وعنده ابنه أيضا الجراح بن وكيع بن الجراح، وهذا أيضا هو فقط، وكان كما ذكرنا في دروس شرح العلل حفظه سجية، كان يحفظ بشكل عجيب. عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهذا إسناد كوفي كما ترى. عن عاصم ابن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك اليوم عند آخر آية تقرأها. وهذا الفضل مرتبط بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، بمعنى أن يكون المرء فعل هذا مخلصا، إنما الأعمال بالنيات. ثانيا أن يكون قد فعل هذا على وجه الاتباع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثالثا أن لا يكون قد شاب هذا الأمر ما يحبطه من أذية الناس مثلا، كما دل عليه حديث: أتدرون من المفلس، أو عموم الأعمال المحبطة كالبدع أو ما هو فوق ذلك كالشرك. طبعا المشرك لا يقبل له عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه قاعدة عامة في أحاديث الأحكام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر هنا متابع. قال: أنبأنا الفضل بن دكين، أبو نعيم الفضل بن دكين، من شيوخ أحمد والبخاري، معروف من ثبتوا في المحنة، كان يتشيع ولكن تشيعه ليس بذلك التشيع الضار جدا، حتى أنه كان يقول: ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. وإذا كان لسانه محفوظا عن معاوية فهو عن عثمان وغيره أحفظ. قال أنبأنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، إن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا يبين فضل حافظ كتاب الله عز وجل الذي يكون على استقامة في أمره، كما قال الحسن البصري الذي يقرأ القرآن ولا يعمل بما فيه أولى منه بالقرآن الذي يقرأ القرآن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به ويعمل بما فيه. والقرآن حجة لك أو عليك. وقولهم يقرأ أو قرأ، وقديم العرب يقولون قرأ فلان القرآن يعني حفظه. كم رجلا يقولون قرأ القرآن أو جمع القرآن يعني حفظه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الفضيل بن عياض الزاهد المعروف أبو علي عن الأعمش عن المنهال بن عمر عن قيس بن السكن عن أبي عبيدة عن عبد الله قال ما من مسلم يقرأ حرفا من القرآن إلا كتب له 10 حسنات. حرف ليس بمعنى حرف يعني كلمة، بل حرف حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود. إعلاله بأن ابنه أبو عبيدة لم يسمع منه ليس بذلك، وذلك لأنه وإن لم يكن لم يسمع منه إلا أن المحدثين يمشون روايته عن أبيه، لأنه معروف أنه أخذها عن أهل بيته، وهذا ما سار عليه علي بن المديني ويعقوب بن شيبة والدارقطني وعامة الحفاظ فيما نقله أيضا ابن رجب في فتح الباري، وتكلمنا كأننا على هذا في شرح العلل. قال حدثنا من جابر بن الحارث قال أنبأنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص. أيضا هناك رجل آخر يروي عن أبي الأحوص ويروي عنه أبو أحوص آخر الذي هو أبو إسحاق السبيعي. وعطاء بن السائب مر معنا في شرح العلل الكلام عليه أنه اختلط، والكلام على من روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ذكرنا أن شعبة وحماد بن زيد وسفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط، ولكن يبدو أن أبو الأحوص روى عنه بعده. قال عبد الله تعلموا القرآن واتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات، أما أني لا أقول لكم ألف لام مين، ولكن في ألف ولا من ومين، في ألف ولا من ومين. وهذا الحديث المشهور الراجح فيه الوقف على عبد الله بن مسعود. قال حدثنا أبو بكر بن عبد الملك بن زنجوية قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا أبي جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة. وهذا إسناد صحيح. وعطاء هنا هو ابن أبي رباح، وعن عنة بن جريج عنه لا تضر. قال حدثنا قتيبة قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو، وعمرو بن أبي عمرو مر معنا في دروس العلل الكلام على روايته عن عكرمة بالذات، وما عن غيره في الأمر يحتمل. وعبد العزيز بن محمد اللي هو فيما يظهر لي الدار وردي أيضا مر معنا في دروس العلل الكلام عن روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة، عن حبيب بن هند الأسلم، وهذا لم يوثقه إلا بن حبان، عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع فهو حبر، يعني بذلك السبع الطوال من القرآن. وهذا الحديث سواء صح أو لم يصح فالمقصود به طريقة السلف في الحفظ. السلف لم يكونوا يجاوزون 10 آيات إلا يعلمون أين نزلت وفيمن نزلت، فيتعلمون العلم والعمل. أرسلت الموضوع لأن طيب السبع الطوال فيها أحكام الطلاق والنكاح والحج والزكاة والظهار والدين والجهاد والصلح والمواريث، طبعا مذكور الصلاة وصلاة الخوف. هذه لا شك أن يأخذها حبر. سورة البقرة لوحدها أيضا فيها الخلع، البقرة بالذات فيها ذكر الخلع، فيها ذكر ما يحصل عند خلاف الزوجية، خلافات الزوجية وحكم الإيلاء وغيره. فهذا فقه عظيم، يعني هذه السبع الطوال فعلا من أخذ بها فهو حبر، يعني من تعلمها على الطريقة السلفية بحيث أنه يأخذ القرآن وتفسيره من السنة والآثار يكون رجل أحاط بفقه كثير. حدثنا يزيد بن موهب قال أنبأنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم أن ينقلب إلى أهله بخلفتين، خلفتين ناقتين كبيرتين؟ قالوا نعم. قال: فآيتين من كتاب الله يرجع بهما إلى أهله خير من خلفتين. وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرب الأمر بالأمثال التي يعقلها المستمع، كما قال لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قرب له هذا، وكما قال لفاطمة وعلي رضي الله عنهم: ألا أخبركما بما هو خير من خادم؟ ولا شك عامة أمر الآخرة خير من أمر الدنيا، وللآخرة خير وأبقى. حدثنا مزاحم بن سعيد قال أنبأنا عبد الله ابن المبارك قال أنبأنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي علي، وهذا إسناد صحيح، قال سمعت عقب بن عامر يقول خرج علي، وهو إسناد مصري بعد ابن المبارك، إسناد مصري بعد ابن المبارك، ابن المبارك هو الوحيد الذي ليس مصريا بهذا في هذا السند، فشيخ المصنف مصري، موسى بن علي مصري وأبوه مصري وعقبة سكن مصر. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال أيكم يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين، هي الإبل عظيمة السنة، الكوماوين الإبل الكومان الناقة عظيمة السنة، زهراوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا كلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع من أعدادهن من الإبل. قال حدثنا يزيد بن وهب قال أنبأنا عبد الله، إيه هذا صحيح، قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فذكر مثله، وهذا إسناد مصري من أوله إلى آخره، والأحاديث المصرية من أولها إلى آخره حديث قليلة جد قليلة مقارنة بالحديث الكوفية والبصرية، هذا نبهنا عليه في دروس شرح العلم، وهذا ذكر هذه الحقيقة ذكرها الخطيب البغدادي في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع. قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا إسناد كله ثقات كبار، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات عظام سمان؟ فقالوا نعم. قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان، وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأنا وكيع عن الأعمش مثله، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان، هذا هو الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات عظاما سمانا؟ قال قلنا نعم، قال ثلاث آيات يقرأهن في الصلاة خير منه. قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبد الحميد بن جعفر، وهذه طريقة إسحاق في مسنده كثيرا، عن المقبري. المقبري أبو سعيد بن أبي سعيد إن هو المقبري، وأبوه أبو سعيد أيضا المقبري، عن عطاء مولى أبي أحمد. عطاء بن مين؟ عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا ذا عدة فاستقرأ كل رجل منهم القرآن، فأتى على أحدثهم سنة فقال ما معك من القرآن؟ قال معي كذا وكذا، ومعي سورة البقرة ومعي سورة البقرة. فقال أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميره. فقال رجل والله ما منعني أن أتعلم القرآن إلا خشية ألا أقوم به. فقال اقرأوا القرآن وتعلموه، وإن لم تقوموا به فإن مثل من تعلم القرآن وقرأه وقام به كمثل جراب مملوء مسكا يفوح منه ريح المسك، ومثل من تعلم القرآن ورقد وهو في جوفه كمثل حامل جراب أوكي على مسك. وهذا الحديث أعله أبو حاتم في العلل لابنه ابن أبي حاتم بالإرسال. حدثني محمد بن إسماعيل قال أنبأنا أبو ابن أبي مريم، وهذا أبو بكر بن أبي مريم المصري، قال أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع سلمة بن قيصر الحضرمي وكان أول أمير على إيلياء يقول على منبرها. إيلياء اسم مدينة بيت المقدس. ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور آية هي أعظم من الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى ختم الآية. حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا ابن أبي مريم أنبأنا باللهيعة أخبرني الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن ربيعة الجرشي قاضي الأرباع في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي القرآن أفضل؟ قال الصورة التي يذكر فيها البقرة. هذا اسمه الضعيف. قال فأي القرآن أفضل؟ قال آية الكرسي وخواتم صورة البقرة أنزلت من تحت العرش. أما كون صورة آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن فهذا ورد فيها أخبار كثيرة وثابت. حدثنا إسحاق بن سيار قال أنبأنا أحمد بن صالح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن كاتب سيار بن سعد هو سنان بن سعد، هذا تصحيح لم يتنبه له المحقق، عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. حدثنا محمد بن العلاء هذا أبو كريم، هذا اسمه أبو كريم مش بر بن كريم، قال أنبأنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال لو جعل لأحدكم خمس قلائص ويصلي الغداة بالقرية لبات يقول لأهله قد آن لي أن أنطلق، والله لن يغدو فيتعلم خمس آيات من كتاب الله لهي خير من خمس قلائص وخمس خلائص. والقلائص جمع قلوص وهي الشابة من الإبل، هذا استفدنا من الحق. هنا عبد الله بن مسعود يضرب مثلا يبين فيه غفلة الناس والله المستعان عن أمر الآخرة، يقول أن الرجل لو أنه يعني قيل له أنك تصلي بالناس وتعطى خمس خلائص قلائص الغداة الفجر أصعب صلاة لصار يبيت وهو في كل لحظة يقوم لأهله يقول ها حان الوقت أم لم يحن. وهذا التشبيه يعني يهيض وهي أشجانا. في الواقع الناس اليوم والله المستعان تجد عندهم التزاما في أمر الوظيفة، يأتي في الموعد ويخرج في الموعد وأما في أمر الصلاة تجد ثمة تثاقل عجيب. حتى أنك إذا خرجت إلى الصلاة في وقت صلاة الفجر ترى ركودا في الشارع في غير رمضان طبعا لأنه يكون سهرانين، ولكن حين يحين وقت الوظيفة تجد أن الشارع مكتظ وأصوات هذه زمير السيارات وغيرها تكاتف لك الأذن. هذا أمر محزن ولا نبرئ أنفسنا. الناس دائما يضربون أمثال لأمور في الشرع ويستثقلونها، وتجدهم لأمر الدنيا يفعلون ما هو أعظم. الإنسان مثلا يستثقل أن يبقى ساعة في الصلاة أو كذا ويكلمون الأئمة باستمرار في هذا الأمر، وتجده يتوظف الوظيفة المعينة في بتسع ساعات وسبع ساعات وثمان ساعات لمجرد أنه يأخذ أجرا زهيدا، بعضهم واقفا وبعضهم جالس جلوسا رتيبا مملا. وحتى أن يعني بعض الجهلة ينظر الحرية ويتكلم عن الحرية يعني كأنها الشيء الوحيد الذي يقيد حريتك تدينك، وهذا عجيب. يعني لا يوجد إنسان يحظى بحرية تامة، مجرد أن يصير يريد المال مثلا يذهب إلى وظيفة تقيده بساعات عمل معينة ويؤدي أو يؤدي شيء مطلوب منه، يقدم في وقت معين، إذا تخلف لابد أن يقدم عذرا وإلا خصم عليه. لا يوجد بلد من البلدان لا يوجد فيه جيش، والجيش في جميع البلدان مثال للصرامة والتقيد بأمور كثير منها لا علاقة له بالحرب أو في الملبس والشكل الخارجي وغير ذلك، ويلبس لباس معين ويحلق لحيته بشكل معين وكذا دون أن يوجه أي اعتراض لمثل هذه الأوان، لأنه في النهاية أخذوا أجرا حطاما في النهاية من حطام الدنيا. ولا يوجد إنسان يعيش في مجتمع إلا ويتقيد بالأمور العامة فيه بالأعراف العامة. فالكلام عن تلك الجنة الموهومة التي يسمونها الحرية غير واقعي، بل هناك أمور كثيرة تقيد الإنسان مثل السلطة السياسية وسلطة الحزب والفقر، هذه كلها تقيد الإنسان، خصوصا أمر الفقر هذا يقيد الإنسان تقييدا شديدا في كثير من الأمور التي يحب أن يفعلها وإن كانت حتى مباحة شرعا. يعني بعض الناس يتكلم بكلام غريب لا أدري ما مفهوم، يعني حتى أحيانا يعني يقيدون الحرية أو يظهرون الحرية بالناس الذين ذهبوا إلى صناديق ما يسمونه بصناديق الاختراع في ذلك النظام الديمقراطي الكفري، دون أن يتنبه إلى أن هؤلاء الناس شريحة من المجتمع وشريحة كثيرة أكثر منها أهمتهم دنياهم ولا يبهون بمثل هذه، وأن هذه الديمقراطية هي في حقيقتها ديكتاتورية الأحزاب الغنية، لأنه في العادة من يبني حزبا، من يمكنه أن يشارك بالعملية السياسية ويكون حزبا أو على الأقل يكون مستقلا، إلا طبقة معينة من الثرية هي التي تصنعها وتفرض سياستها على الآخرين، وتختارني أنا أو تختار الثرية الآخر أو تختار الثرية الثالث وهكذا ليحكمك بعد ذلك. قال حدثنا محمد بن حسن البلخي قال حدثنا عبد الله المبارك قال أخبرنا همام عن قتادة. جميل، هذا إسناد صحيح لقتادة، وتكلمنا في دروس العلل عن قوة رواية همام عن قتادة. قال لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضى الله تعالى الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قتادة، وهذا إسناد صحيح، هذا أثر يستحق النشر، قتادة من كبار المفسرين في زمن السلف يتكلم مثل هذا الكلام. قال حدثنا محمد بن حسن قال أنبان عبد الله المبارك قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال إذا أردتم العلم فأثيروا فثوروا عند الدارمي القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. العلم حقا. العلم ليس هو ما تسمونه أنتم علما وإن كان خرافة. العلم هو ذلك الذي يقوم على براهين وعلى تسلسل سليم ولا تدحضه الاعتراضات. قال حدثنا أبو جعفر عبد الله ابن محمد النفيلي أو النفيلي هكذا ضبطها المحقق. قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي سيار عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن الحارث الله المستعان حارث الأعور المعروف كذاب عن علي قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمتك ستفتتن بعدك، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل فما المخرج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، من ابتغى العلم في غيره أضله الله. وهذا قاضي على أهل الكلام الذين يبتغونه بالعقل أو من يبتغيه بالنظريات الحديثة أضله الله، نتيجة حتمية. ومن ولي هذا الأمر من جبار فحكم بغيره قصمه الله، وهذا ما يراد. وهو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الذي سمعه الجن فلم يتناهوا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. لا يخلق على طول الرد. أي كتاب في الدنيا تقرأه مرة مرتين ثلاثة تجد بعد ذلك رتابة وملل، إلا كتاب الله عز وجل وما تفرع عنه من الوحي وما كان مبنيا على الوحي. لا يخلق على طول الرد ولا تنقضي عبرة ولا تفنى عجائب. ثم قال عليه السلام يعني علي للحارث خذها يا أعور. حدثنا محمد قال حدثنا الحكم ابن بشير ابن سليمان ابن سلمان قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن عمرو بن مرة الجميلي عن أبي البختري عن ابن أبي الحارث عن الحارث عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل سيكون في أمتك فتنة. قلت ما المخرج منها يا جبريل؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. فعلا خبر ما بعدنا موجود في القرآن، بشيء من التأمل تدرك. وليه مقال لطيف إن شاء الله نكتبه اليوم في شيء من هذا. حتى مثلا حديث الافتراض، وجد الأجري في الشريعة ما يؤيده من القرآن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وفي آية أخرى. وحكم ما بينكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ومن ابتغى الهدى في غيره ضله الله عز وجل، وهو النور المبين. الله سبحانه وتعالى نور، الله نور السماوات والأرض، وسمى كتابه نورا وسمى نبيه نورا. والذكر الحكيم والصراط المستقيم بالسين عندي، وهذه كلها قراءات في القرآن بالسين وبالزاي وبالصاد. هو الفصل ليس بالهزل، وهو الذي سمعته الجن فلم يتناهوا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي، هو الذي لا يخلق على طول الرد ولا تنقضي عجائبه. ثم قال للحارث خذها يا أعور. حدثنا أبو بكر وعثمان يعني ابن أبي شيبة أخوان معروفان إذا قرنا ببعضهم سميها بأسماء الخلفاء، لهما أخ اسمه القاسم هذا متروك. قال حدثنا حسين بن علي عن حمزة الزياف عن أبي المختار الطاهي عن ابن أخي الحارث عن الحارث قال دخلت المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي عليه السلام فقلت يا أمير المؤمنين أما ترى الناس يخوضون في الأحاديث؟ قال فقال فقد فعلوها؟ قلت نعم. قال أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتن. قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بلازم. في حديث الافتراق بين المخرج قال الجماعة. في حديث العرباض بن سارية إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمر. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا باللهيعة عن خالد بن أبي عمران عن علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ستكون فتنة. فقلت ما المخرج منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل. فذكر مثل حديث الحارث غير أن الحروف مقدم ومؤخر. حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت قال كان أنس إذا ختم جمع أهله وولده فدعا لهم. هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الباب الذي يليه. هذا فيه تقديم عن الباب الذي يليه ونقفها هنا. ما أحب أن تكون المجالس طويلة، لا خليها قصيرة ومسموعة أحسن. نستطيع أن ننهي الكتاب إلى قبل 10 أواخر. كونها قصيرة تجعل أكبر عدد ممكن من الناس يسمعون. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.